فإن سورة الأنفال نزلت في يوم بدر، يسألونك عن الأنفال والأنفال لله الآيات، فيدل على هذا المعنى وتصحيح وترجيح هذا القول. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.